نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نرحب بسماحة الشيخ في بداية لقائنا ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من مكة المكرمة العزيزية، وباعثها أخونا محمد فؤاد صالح. يقول: شخص له زوجة وليس له أولاد، ويريد أن يوصي ببعض أرضه أو كلها لأحد أبناء أخيه دون غيرهم في حياته، وزوجته موافقة على ذلك ومتبرعة له بنصيبها من الأرض، وهذا الشخص لا يسأل موافقة من يرثه كأخيه وأخته وأبناء أخيه ونحوهم، فهل تنفذ هذه الوصية شرعا أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الوصية مشروعة كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية وقتها عنده، متفق عليه. فإذا أراد أن يوصي لغير وارث سواء كان ابن أخ أو غير ذلك فلا بأس، أما الوارث فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا كان هذا الموصى ليس وارثا فلا مانع أن يوصي له بالثلث أقل، ولا يجوز أن يوصي له بأكثر إلا بإجازة الورثة. بارك الله فيكم. متى تنفذ الوصية لوارث أو لغيره، ومتى لا تنفذ؟ تنفذ الوصية إذا مات الموصي، إذا مات الموصي نفذت في الثلث أقل، ولو لم يمت الورثة يجب تنفيذها من ثلثه فأقل. أما الورثة فلا تنفذ وصاياهم إلا برضا شركائهم المرشدين، إذا رضوا بعد الموت نفذت. وهل هي محددة بالوصية في شيء معين كالأراضي وغيرها، أم أنها مطلقة؟ غير محددة في الأراضي وغيرها. طيب، نعم، توافق الشركاء وهم مرشدون. نعم، جاز ذلك. نعم، بارك الله فيكم. أفتى أحد المشائخ لسائل عندما قال إنه تاب ورجع إلى الله عز وجل، ولكن بماذا ترشدون من عنده أشرطة الفيلم الخليعة؟ فقال له الشيخ: كسرها وأرمها في البحر. والسؤال: أليس من الأفضل من تكسيرها ورمها في البحر بأن يسجل فيها خطب وبرامج دينية؟ أفيدونا. نعم نعم، هذا هو الأولى، لأن فيها مالا فلا يضاع، فيسجل عليها شيئا طيبا، وذلك يمحو ما فيها من الخبيث، والحمد لله. الحمد لله. ما هي العبادات التي يجوز فيها النيابة مع بيان شروط النيابة للكل؟ العبادات التي فيها النيابة أنواع، منها الحج، ومنها العمرة، ومنها توزيع الزكاة، ومنها يشتري بثقة يوزع الزكاة، ويشتري بثقة يحج عنه إذا كان عاجزا، كالشيخ الكبير العاجز والعجز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه، وهكذا في العمرة. وهكذا توزيع الكفارات، السليم يوزع عنه كفارة وطئه في رمضان أو كفارة ظهاره إذا كان عاجز عن العتق والصيام، وكل من يوزع عنه إطعام 60 مسكين، وهكذا يوكل في شراء الرقبة التي عليه في وطئ رمضان أو في تحريمه زوجته أو في القتل. هذه كلها من العبادات التي فيها النيابة. نعم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من العراق وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول إن هناك رجلا حصل بينه وبين زوجته شيء من الشجار، وتلفظت بلفظ غريب وقالت أنت كأبي علي، وبعد حين حضرت إليه تستعفيه على ما حدث، فماذا ينصحها سماحة الشيخ، وماذا يكون موقف الزوج والحالة هذه؟ أولا عليها أن تستغفر الله، لأنه ليس لها أن تحرم زوجها لا كأبيها ولا كأمها ولا غير ذلك، عليها أن تستغفر الله عز وجل، لأنه ليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له. قال الله عز وجل يخاطب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، الآية، فعليها التوبة والاستغفار وعليها كفارة يمين، لأنها ليس لها ظهار، هي الظهار من الزوج على الزوجة. أما الزوجة فإذا حرمت زوجها فعليها كفارة يمين كسائر ما يحرم من متاع الدنيا، كما لو حرمت طعام فلان أو دخول بيت فلان أو كلام فلان أو ما أشبه ذلك، عليها كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره 1.5 كيلو تقريبا، أو كسوته كسوة 10 لما يجزئه في الصلاة، أو عتق رقبة كما نص الله عليه في كتابه العظيم في سورة المائدة. ومن عجز عن هذه 3 لفقره صام 3 أيام وأجزأته، والحمد لله. الحمد لله. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، نينوى ميم حاء. الرسالة يقول صاحبها: هل يجوز للرجل أن يكتب إلى زوجته كل ما يملك ويدع أبناءه من زوجته التي سبقتها؟ ليس له ذلك، لأن الرسول عليه السلام يقول إن الله قد أعطاه الذي حق الحق فلا وصية لوالد، هذا إن كانت وصية. أما إراد لا يعجل لها ذلك وأن يعطيها أمواله في حال صحته وحال ثبات عقله وجواز تصرفه، إذا أحب أن يعطيها من ماله شيئا فلا بأس، ولو لم يعطي أولاده شيئا، لكن إذا كان له زوجة ثانية ينبغي له أن يعجل بينهما. أما إذا كان ليس له إلا زوجة واحدة وأحب أن يعطيها نصف ماله أو ثلث ماله أو ماله كله صحيح العقل مرشد فلا بأس عليه بذلك، ولا يمنع من التصرف في ماله في إعطائه زوجة أو تقسيم بين الفقراء. وقد أنفق أبو بكر رضي الله عنه جميع ماله في سبيل الله في نصر دين الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. اللهم لكن كونه يمسك بعض ماله ولا يعجل هذا خير له. لما أراد كعب لما تاب الله عليه لما أراد يصدق بكل ماله قال له صلى الله عليه وسلم أمسك عليه بعض مالك وهو خير لك، كن يمسك بعض المال ربع المال نصف المال أو لا حتى لا يحتاج إلى الناس. نعم. صاحبنا هذا سماحة الشيخ له زوجة متوفاة وخلفت أولاد، ثم تزوج ثانية ولها أولاد أيضا، وأسارت عليه بأن يكتب جميع ما يملك باسمها لها ولأولادها ويترك زوج الأولى المتوفى. هذا فيه نظر، إذا كان قصد لها ولأولادها أو الأولاد من الزوجة الأولى لا يجوز. لا يجوز. أما إذا كان قصد إعطائها فقط يعطيها هي فقط، أما الأولاد لا، فلا بأس يعطيها شيئا من ماله ويمسك ما يسر الله له. أما إذا كان قصد التحيل على أن يعطي أولادها دون أولاد الزوجة الأولى فهذا منكر والحيل باطلة. نعم. والرسول يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. نعم. هنا رسالة باعثها يقول: لدينا مسجد نصلي فيه الفريضة والسنة، والإمام يقول عندنا إن الشيخ عبد القادر يقول إن شاء الله إن فلان يموت فيموت في ساعته، كيف ترون هذا سماحة الشيخ، وبما توجهون المسلمين في ذلك المكان؟ الشيخ عبد القادر من السائر أهل العلم، لا يعلم الغيب لا في حياته ولا بعد وفاته، ومن يدعى أن الشيخ عبد القادر يعلم الغيب أو يتصرف في الكون أو يغيث السائلين فهو كافر نعوذ بالله من ذلك، لأن الأموات قد انقطعت أعمالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم يندفع به أو ولد صاحب الأولى. ولأنهم مرتهنون بأعمالهم وليس لهم تصرف في أمور الناس، بل الله المتصرف فيها جل وعلا. فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيخ عبد القادر أو البدوي أو الحسين أو علي بن أبي طالب أو غيرهم يتصرفون في الكون ويعطون من يشاءون ويمنعون من يشاءون، أو أنهم يعلمون الغيب ومن يموت ومن لا يموت، هذا كافر بالله عز وجل نعوذ بالله. لأن الله يقول سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فبين سبحانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه العظيم أنه بشير ونذير وليس يعلم الغيب. إن أنا إلا نذير وبشير، يعني ما أنا إلا نذير وبشير. فمن زعم أن الشيخ عبد القادر يعلم أن فلان يموت اليوم أو غدا فهذا كله باطل وكله منكر وكله موحي الشياطين لهذا الشخص ويكذب على عبد القادر، وإنما هذه الشياطين تقول له. أما عبد القادر فلا يتكلم ولا يقول له شيئا، وهو مرتهن بعمله قد انقطع عمله. فالحاصل أن هذا الشيء من وحي الشياطين إلى هؤلاء الضلال، توحي إليهم ما يسترقون من السمع. قد يكون يسمعون أن فلان يموت ما استرقوه من السماء فيوحونه إلى بعض أوليائهم فيخبرون بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد يستمعون كلمة فيقولها بين الناس ثم يصدقهم الناس بما سمعوا منهم هذه الكلمة التي صدقوا فيها، وهي التي سمعوها من السماء من الملائكة حين استرق السمع، ثم يصدقونهم بكل كلامهم الكذب من أجل الكلمة التي صدقوا فيها. فالحاصل أن هذا ليس من عبد القادر وليس من الممات، ولكنه مما توحيه الشياطين إلى أوليائها من الإنس الأحياء فيكذبون ويقولون هذا من عبد القادر أو هذا من الرسول أو هذا من فلان أو هذا من فلان، كله كذب وافتراء ولا صحة له. وقد يكون الشيطان كذب عليهم وقال لهم إن عبد القادر قال كذا، أو قال أنا عبد القادر، أو قال أنا الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب عليهم. كل هذا قد يقع، يأتي الشيطان ويتصور في غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان لا يستطيع يتصور في صورة عليه الصلاة والسلام ولا يتمثل في صورته، لكن قد يأتي إلى بعض الناس في غير صورة النبي عليه الصلاة والسلام ويزعم أنه النبي أو أنه الخضر أو أنه عبد القادر أو أنه علي أو أنه عمر أو أنه فلان أو أنه بدوي إلى غير هذا من كذب الشياطين. فلا يجوز تصديقهم بهذه الأمور أبدا ولو وافق قولهم. قد يكون هذا الذي وافقوا فيه مما سمع من السماء ما استرقته الشياطين وأوحته إلى أوليائها، نسأل الله العافية. اللهم آمين. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من العراق وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول غين فامين. سؤاله الأول: والد صديقتي هو رجل كبير يصلي باستمرار، لكن قبل 6 سنوات ترك الصوم وتمسك بالصلاة فقط بسبب إصابته بمرض القلب المزمن، ونحن نسأل هل نستطيع أو هل تستطيع بناته بالصوم عوضا عنه؟ أفيدونا أفادكم الله. ما دام موجودا وهو عاجز عن الصوم، لتقرير الأطباء أنه عاجز ولا يرجى زوال هذا المرض، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا مثل الشيخ الكبير والعجز الكبير العاجزين، يطعم عنهما عن كل يوم مسكينا نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد. فهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه يعجز عن الصوم ولا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا فقط ولا يصام عنه، إلا إذا مات ولم يصوم فهم بخيار، إن صاموا عنه فهم محسنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وإن أطعموا عنك. بارك الله فيكم. لنا مدرسة طيبة في إعداديتنا متزوجة تصوم وتصلي وتعرف أصول الإسلام وترتدي ملابس محتشمة، ولكن شعر رأسها ظاهر للعيان، فما قولكم لها لو تكرمتم؟ الواجب عليها الحجاب والتستر لرأسها وجميع بدنها حتى الوجه. الصواب أنه عورة وأن الواجب ستره عن الأجانب حال التعليم وغيره. أما عن النساء فلا حاجة إلى الستر لأنها من جسه، لكن عن الرجل الأجنبي ولو أنه أخو زوجها ولو أنه زوج أختها ولو أنه ابن عمها ولو أنه من جيرانها يجب عليها الستر والحجاب، لأن الله سبحانه يقول: وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا يعم جميع الرجال غير المحارم. وإذا كان هذا خطابا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن من أطهر النساء ومن أكرم النساء فكيف بغيرهن؟ وهكذا قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب ما يوضع على الرأس، يستر به الرأس وبقية البدن ومنه الوجه، فعليها أن تستر نفسها بالجلباب أو بغيره. ومن أهم ذلك شعرها وجميع بدنها لأن هذا كله عورة، وهكذا الوجه فإنه عورة. نعم. تقول: إنها فتاة في 19 من عمرها وهي متمسكة بأوامر الله سبحانه وتعالى من صوم وصلاة وحجاب يسترها، تربطها علاقة حب صادقة مع إحدى أخواتها، لكنها تلحظ عليها بعض الملاحظات كعدم الاهتمام بالحجاب وما أشبه ذلك، هل تستمر في صداقتها معها أو تنفصل عنها؟ تستمر بالنصيحة والتوجيه وحثها على الحجاب لعل الله يهديها بها، فإن يئست منها ولم ترى فائدة في هذه النصيحة فينبغي أن تنفصل عنها حتى لا تنسب إليها وحتى لا تقر المنكر. لكن مهما استطاعت أن تؤثر عليها بالنصيحة والتوجيه أو توصي من تعظمهن أن ينصحوها وأن يتكلموا معها فإن هذا من باب التعاون البر والتقوى، كأن توصي أباها أو أخاها أو توصي بعض النساء الجيدات حتى ينصح لها، هذا من باب التعاون على الخير. فإذا لم تجد النصائح ولم تجد الأسباب فالانفصال عنها وعدم اتخاذها صاحبة هو الذي ينبغي. نعم. بارك الله فيكم. تقول: تقدم لها شاب هو ابن عمتها لكنه لا يصلي، بما تنصحونهم والحالة هذه الشيخ عبد العزيز؟ أنصحها أن تزوج هذا الشاب، لأن من ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية في أصح قول العلماء، لقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وروى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. في أحاديث أخرى تدل على كفر تارك الصلاة. فنصيحتي لهذه الفتاة أن لا تزوج هذا، وأن تلتمس رجلا يخاف الله ويقيم الصلاة ويؤدي فرائض الإسلام، هذا هو الواجب عليها وعلى غيرها، وسوف يعوض الله خيرا منه. فإن الله يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن حديث: من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. فهي إن شاء الله على خير، ويرجى لها أن توفق لمن هو أصلح منه ولمن هو خير لها في دنياه وفي أخراه. اللهم أمين. الرسالة التالية وصلت إلينا من قبى، باعثها أخونا صالح عبد الله من بلدية قبى. أخونا له عدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: احصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم، وما مقدارها، وهل يجوز إخراج قيمتها؟ زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير إذا كان موجودا حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد. فهذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين. أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر، ولكن تستحب، لأن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحب هذا العلم اقتداء بعثمان رضي الله عنه. وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة، لأنهما ليس من أهل الطهارة وليس من أهل الزكاة حتى يسلمه. والكافر إذا كان عنده عبد كافر أو ولد كافر لا يزكى عنه، لأنه خبيث بظفر لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا على المسلم. نعم. كيف تخرج الزكاة مما يأتي؟ أموال التي في ذمة الغير كالديون ولم أستلمها ومضى على بعضها 4 سنوات فأكثر. إذا كانت الديون على أنبياء متى طلبتها أخذتها، فعليك أن تزكيها كل عام بهذا الشرط. إذا كانت على أنبياء نازلين متى أردت أخذها سلموها لك، فإنها كالأمانة عندهم، فعليك أن تزكيها كل عام. أما إن كانت الديون عند أناس معسرين أو مماطلين لا يحصل المال إلا بتعب كبير، إذا أردته لا يعطونك إياه إلا بتعب ومتابعة ونحو ذلك، فإنه لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة في هذه الأموال، لأنها ليست في قبضتك وليست في تصرفك، فإذا قبضتها أديت عنها الزكاة مستقبلا، وإن زكيت عنها عاما واحدا كما قاله بعض أهل العلم فحسن، لكن ليس بواجب، وإن الواجب أن تزكي عنها مستقبلا إذا حال عليها الحول بعد قبضك إياها. فالحاصل أن الأموال، أن المدينين أقسام ثلاثة: مليء بازل، هذا عليك أن تؤدي الزكاة، زكاة المال الذي عنده لأنه كالأمانة. الثاني مدين معسر، فهذا لا تجب الزكاة في المال الذي عنده حتى يسلمه لك وحتى يحول عليه الحول بعد قبضه. الثالث مدين مماطل لا يحصل منه المال إلا بالتعب والمتابعة، فهذا لا يحكم على المال الذي عنده لأنه كمال الذي عندك، لا، لا تلزمك زكاة حتى تقبضه، لأن بعض المماطلين قد يكونوا أشد من المعسرين وما عنده أبعد من ما عند المعسرين. نعم. أموال الناس التي في ذمتي ومضى عليها أكثر من 2 سنين، وهل تجب الزكاة فيها علي أو على أهلها؟ أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، هذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. أما في ما كان في حوزتك من النقود أو قروض التجارة، ولو أنها جاءتك بالسلف أو بالاستدانة عليك أن تزكيها إذا حال عليها الحول. أما الديون التي في ذمتك للناس هذه زكاتها عليهم إن كنت مؤسرا وباذلا، وإن كنت معسرا أو مماطلا فلا زكاة عليهم كما تقدم. أموالي الموضوعة في البنوك فيها الزكاة، فيها الزكاة. المال الذي في البنك فيه الزكاة، وليس لك أن تعامل بالربا، لكن مالك الذي وضعته في البنك كالأمانة، نعم، عليك أن تزكيه لأنك متى طلبته أخذته. نعم. زكاة الأموال المتفرقة كالعمائر والأراضي والدكاكين ونحوها، هذه لها تفصيل. إن كانت معدة للتجارة فعليك زكاتها كل حول حسب القيمة، غلاء ورخصا، إن غلت زكيها غالية، وإن رخصت زكيها رخيصة على حسب قيمتها عند تمام الحول. نعم. إذا كانت للبيع للتجارة، أما إن كان للسكن أو للتأجير، لا للتجارة والبيع بل للسكن أو للتأجير، أو عندك تردد لم تجزم بشيء فلا زكاة فيها، ولكن إذا كان للتأجير تزكى الأجرة إذا حال عليها حول. نعم. زكاة الأموال المتفرقة الموجودة في الدكان هي تفصيل، الذي في الدكان لقصد البيع يزكى، والذي في الدكان من الفراش والكنب والآلات التي تبقى في الدكان تستعمل ويحتاج إليها هذه ليس فيها الزكاة، وإنما الزكاة فيما يكون في الدكان للبيع خاصة. على من تجب زكاة الشيء المرهون؟ المرهون فيه تفصيل، إن كان المرهون نقود رهنتها عنده فعليك زكاتها لأنك أمانة، الرهن أمانة، فإن كان الذي عنده عروض أرض مرهونة وأنت عد أددتها للتجارة أو عمارة مرهونة أو سيارة مرهونة، فإن كنت عد أددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها، وإن كانت مرهونة ولم تعد للتجارة ولكن مرهونة حتى توفيه حقه، وإذا أخذته فيها للسكن أو للتأجير فهذه ليس فيها الزكاة كما تقدم التفصيل. بارك الله فيكم. أخيرا يقول: احصروا لنا جميع ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة. الزكاة تجب في الذهب والفضة والنقود التي وضعها الناس الآن، العملة الورقية المعروفة وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضي أو سيارات أو مكائن الله يعلمنا أو أراضي أو غير ذلك، هذه أيضا من أموال الزكاة. وهكذا الزروع والثمار إذا استوت وبلغت النصاب تزكى من تمر وعنب وحب وأرز وغير هذا من الحبوب إذا بلغت النصاب تزكى. وهكذا بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى تشوم في البر ترعى غالب السنة أو كل السنة فيها الزكاة. هذه أموال الزكاة: النقود وعروض التجارة والخارج من الأرض من الثمار والحبوب وبهيمة الأنعام، هذه أموال الزكاة. نعم. بارك أما الله. أما الأموال الأخرى التي غير هذه فليست الزكاة، الفرش التي والسيارات التي تركبها والعمارات التي تسكنها وأشبه ذلك والأراضي التي تؤجرها أو العمارات التي تؤجرها وما أشبه هذه الأمور هذه ليست الزكاة، ليس فيها الزكاة. نعم. بارك الله فيكم. إحدى الأخوات السودانيات تقول إنها مقيمة في الخرطوم ورمزت لاسمها بالحروف ألف باء عين. أختنا تصف نفسها بأنها كثيرة العناد لزوجها وحاولت أن تتخلص من هذه الخطيئة ولكنها لم تستطع حتى الآن، كيف ترون لها الطريق سماحة الشيخ؟ عليها أن تتقي الله سبحانه وأن تجاهد نفسها في طاعة زوجها في المعروف، وعليها أن تستحضر دائما أن الواجب عليها طاعة زوجها وأنها بعنادها له تأثم وتغضب ربها، فالواجب عليها أن تحاسب هذه النفس، فإنها أمرت بالسوء إلا من رحم الله، فعليها أن تحاسب النفس وأن تذكر وقوفها بين يدي الله وأنها مسؤولة عن طاعته ومعصيته، فإذا استحضرت هذه الأمور وكانت على بالها فالله يعينها على طاعته وترك العناد. أما إن أرادت تنفيذ هواها أو تقليد النساء العاصيات التي لا يبالين بأمر الله فإنها تخسر الدنيا والآخرة، ولكن عليها أن تتأسى بالأخيار المسالفات على الهدى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن سائر أهل الخير التقيات المؤمنات، عليها أن تتأسى بأهل الخير لا بأهل الشر، وعليها فوق ذلك أن تذكر عظمة الله وأن تخافه سبحانه وأن تطيع أمره في ذلك، لأن الله أمرها بطاعة زوجها، فلا فلزوجها عليها الطاعة في معروف. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وأرجو من الله سبحانه أن نلقاكم وأنتم والمستمعون على خير دائما وأبدا إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وسجلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج